صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان وابن أبي يعلى في المسند والطبراني في المعجم الكبير رحمهم الله تعالى جميعا. والحديث صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي والمنذري والنووي والسيوطي والألباني رحمهم الله تعالى جميعا. والحديث في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة وفي صحيح سنن النسائي وفي الروض المنير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنهم جميعا عن رسول الله، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أحلف عليهم لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. والرابعة: لو حلفت عليها أرجو ألا آثم، لا يستر الله تعالى عبدا في الدنيا إلا ستاره يوم القيامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمات جامعة وحديث عظيم. ثلاث تحلف عليه، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى القسم؟ وهو كما قال الله تعالى: الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أحلف عليه لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ولأجل ذلك أسهب الشراح في شرح الكلمات النبوية وفي بيان المعاني المحمدية. من له سهم في الإسلام وهنيئا، والأسهم في الإسلام مع الله، أي له عهد عند الله وله تجارة مع الله، والتجارة مع الله لن تبور. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة، من له سهم. ومعنى الحديث لا يستوي الذي يصلي مع الذي لا يصلي، ولا الذي يصوم مع الذي لا يصوم، مع اعتبار أهل الأعذار من عذرهم الله تعالى. وصاحب الصدقة لا يستوي مع مانع الزكاة، وبقدر أسهم العبد عند الله يرتفع قدره عند الله، وبقدر القدر عند الله هو المعيار، هو الميزان، هو المعتبر. والقدر عند الله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، هذا هو الخبر. فما المفاد وما التكليف؟ المسارع في الخيرات والمسابقة في الخيرات. فبقدر ما ذكر من الأسهم تفاوت العباد عند الله، فلا يستوي من صلى لله ركعتين مع من صلى لله 4 ركعات، ولا يستوي من صلى النافلة مع من تركها، ولا يستوي قائم الليل مع نائمه، وهكذا فيما ذكر من الأسهم الثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ما فرض وما كان ندبا وتطوعا ونافلة، ما كان واجبا أو استحبابا، لا يستوون عند الله. والمفاد: معاملة المسلم ليس كمعاملة غير المسلم، معاملة المسلم ليس كمعاملة الكافر، وإذا انقلبت المعايير كما قال الله عن المنافقين: يأمرون بالمنكر ينهون عن المعروف. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. انقلاب المعايير. ولذلك أهل التكفير كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يتكلمون بكلام خير البرية، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثانية: ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. ومن الذين يتولاهم الله؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي المؤمنين، الله ولي المتقين. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. ومن تولاه الله فهو ولي الله، ومن تخلى عن الله تخلى الله عنه. كفروا وتولوا واستغنى الله. قال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. اللهم احينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه، اوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، وهو وجه في قوله تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا هو من كلام الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. أو هو من كلام الله جل في علاه، يقول الله لعباده المؤمنين الذين استقاموا: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الحديث بشارة أن من تولاه الله في الدنيا يتولاه يوم القيامة، وإذا تولاه أدخله الله الجنة. تأمل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن رب العزة والجلال عند مسلم في الصحيح، وابن ماجه في السنن، وأحمد في المسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من جاءني بعمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تخلى الله عنه، لا يتولاه الله. اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم ثوابا أم يغنون عنكم من عذاب الله من شيء. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا يحب الرجل قوما إلا جعله الله معه. وفي الحديث: من أحب قوما حشر معهم. وفي بشرة النبي عليه الصلاة والسلام لثوبان: يحشر المرء مع من أحب. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحشر المرء مع من أحب، أحب قوما حشره الله تعالى معهم، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منه فإنه منه إن الله لا يهدي القوم الظالمين وفيه إشارة وإرشاد إلى حب أهل الإيمان وأهل الدين وأهل الخير إذا نسيت ذكروك وإذا ذكرت أعانوك وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام والرابعة زيادة الخير عطاء المزيد وكأنما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا وتحفيزا وكأنها بشرى عاجلة تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الثلاثة فألحقها بها وهذا وجه في قول الله ولسوف يعطيك ربك فترضى وفهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام أرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا قال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا قال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو الله أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنكم لأكثر أهل الجنة فكبرنا ما هذه المزايدات تنزيل البشرى من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصداق قول الله ولسوف يعطيك ربك فترضى فلنفهم هذا الحديث كذاك الحديث بعد أن ذكر الثلاثة أتته البشرى من الله والرابعة أرجو إن حلفت ألا آثم لا حنث فيها لا يستر الله عبدا في الدنيا اللهم سترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة اللهم لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة لا يستر الله تعالى عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة يوم القيامة يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فمن ستره الله في الدنيا بهذه البشارة ستره الله يوم القيامة ومن لطيف كلام الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الخليفة الراشد رضي الله عنه وتأمل لطف الكلام في باب الرجاء في الترغيب في الكلام عن سعة رحمة الله قال رضي الله تعالى عنه الله لطيف بعبده المؤمن فإذا أذنب المؤمن ذنبا فعوقب عليه في الدنيا عقوبة من الله، عقوبة حد فضيحة. إذا أذنب العبد المؤمن ذنبا فعوقب عليه في الدنيا فالله أعدل من أن يجمع له عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. وإذا أذنب العبد المؤمن ذنبا فستره الله في الدنيا فالله أكرم من أن يستره في الدنيا ويفضحه يوم القيامة. ما أجمل الكلام، ما أحلمك ربنا، أسترنا يا الله بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. ولذلك قال بعض السلف: إذا أعجبت بعبد فاعلم إن إعجابك بستر الله عليه، بستر الله عليه. وكما قال القحطاني رحمه الله: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد مكانة بهواني. وذلك قال: فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك يا إلهي وحسن ظني، وكم من ذلة لي في المعاصي وأنت علي ذو ستر ومني، إذا فكرت في حرصي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أرجو أن لا آثم، لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. بشرك الله بالخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لعبادك المسلمين في كل مكان، اللهم كن لعبادك المسلمين في كل مكان. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك ومدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك عمنا، واكفنا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين،